يعني لابد وأن يكون هناك أصوات أحيانا معارضة للتحديث السياسي والمؤسسات، مثل بعض الأصوات التي نسمع عنها، أصوات معارضة في الأردن للتحديث السياسي والمؤسسات. هذا كيف تقاربون مثل هذه الأصوات؟ كيف تتعاملون معها؟ يعني سيدي، أول شيء أنا ما بفضل لهذه التسميات. مش لازم أول شيء الموالي يكون متشدد، والمعارض إذا انتقد سياسات بتضل وطنيته كاملة، وبالعكس مطلوب. وعموما هذا التنوع مظهر صحي، والنقد البناء مفيد واللي بيصب بمصلحة الوطن. وأنا ضد وصم الناس بناء على آرائهم إذا كانت ماخذة كل المعطيات ومدروسة ومش عبارة عن تعنت غير منطقي.